بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، عنوان محاضرتنا في هذه الليلة المباركة: لا تخاطر بدينك. الدين أعظم أمر أمر الإنسان بحفظه، وأنيطت به سعادة الدنيا والآخرة. قال حميد بن هلال: أتت الحرورية مطرف بن عبد الله يدعونه إلى رأيهم، والحرورية هم الخوارج، سموا بذلك لأنهم خرجوا من أرض يقال لها حروراء بالقرب من الكوفة. قال: أتت الحرورية مطرف بن عبد الله يدعونه إلى رأيهم، فقال: يا هؤلاء، لو كان لي نفسان بايعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى، فإن كان الذي تقولون هدى أتبعتها الأخرى، وإن كان ضلالة هلكت نفس وبقيت لي نفس، ولكن هي نفس واحدة لا أغرر بها. أيها الأفاضل، من الأخطاء العقدية التعرض للشبهات والبحث عنها، ومن الأصول التي جاءت بها النصوص وتواترت بها الآثار صيانة الدين وحفظه. ومن العجب أن بعض المسلمين يسعون للشبهات مع علمهم أنها خطر على دينهم، مع أن الواحد منهم إذا علم أن ثم خطرا على صحته أو ماله في أمر ما فإنه ينأى بنفسه وماله عن الخطر. وأما ما يتعلق بالدين فإن كثيرين يعرضون دينهم للخطر وكأنه أمر سهل. وأعظم ما يحتاجه الناس عامة والشباب خاصة في هذه الأزمان أن يحصنوا أفكارهم ويحفظوا دينهم من الفتن المضلة والشبهات المدلهمة. فالفتن والشبهات سمة آخر الزمان، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج، وهو القتل. فإذا رفع العلم وقبض وقل في الناس ظهرت الفتن، وإذا ظهرت الفتن غزت الناس الأفكار وسعوا في الدمار. قال: ويكثر الهرج، يكثر القتل في الناس، ويستسهل أمر الدماء بغير بينة ولا علم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. وجاء في حديث النعمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة فتنا كأنها قطع الليل المظلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة سنوات خداعات، سنوات ليس أيام، خداعات ينخدع فيها الناس فيلبس عليهم فيرون الحق باطلا والباطل حقا، ويرون الأمين خائنا والخائن أمينا، ويرون المندفع المتحمس إلى الفتن مجاهدا، ويرون المنتحر شهيدا، ويرون ويرون سنوات خداعات. فكلما تقارب بالناس الزمان ودنت منهم الساعة كثرت الفتن وزاد الضلال والانحراف. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقال: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. يعني تأتي الفتنة العظيمة فيظن الناس أنهم سيهلكون فيها، ثم تنجلي فتأتي فتنة أخرى أعظم من الأولى، يرون التي سبقت رقيقة بالنسبة لها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. فالفتن تلبس الحق بالباطل، وتزعزع الإيمان، وتضعف الدين، وتسكر العقول، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام عن آخر الزمان حيث كثرت القتل والتكفير، قال: ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وعمه وابن عمه. فقالوا: يا رسول الله، ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: لا، تنزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان، ويخلف لهم هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. فالفتن لها سكرة أعظم بكثير من سكرة الكؤوس. قال حذيفة رضي الله عنه: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتن. فالفتن يلتبس فيها الحق بالباطل، ولذلك وصفها النبي عليه الصلاة والسلام كقطع الليل المظلم لا يبصر فيها الإنسان، صماء عمياء تعمى فيها العقول وتعمى فيها الأبصار لا تبصر الحق. يأتي الدمار الشامل فيظنه الناس خيرا، ويأتي الفتن والدماء فيظنه الناس خيرا ورغد عيش، ولا يدركون حقيقتها حتى إذا اشتعلت نارها وأحرقت ما حولها، هناك يتأسفون عن حالهم الذي مضى. وقد قال الشعبي: ما بكيت من زمان إلا وبكيت عليه. فالفتن ظلمات تطبق على العقول وعلى القلوب، ويظن الداخل فيها أنه على شيء. والبصيرة في الفتن لا تكون إلا بالعلم ولزوم جادة الأثر، وإن رأيت في خلاف ذلك ما رأيت. كذب عقلك وبصرك في الفتن والزم الأثر إن أردت النجاة، فإن الأمر سينجلي وأنت على صراط مستقيم. قال ابن بطة العكبري المتوفى 87 للهجرة، قال: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة، إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. وأكثر أبواب الدين التي ولجت من خلالها الفتن وعظمت فيها الشبهات وكثر فيها الجهل أبواب الإمامة وما يرتبط بها من التكفير والجهاد. فإياك يا مسلم أن تخاطر بدينك وتلقي بسمعك للشبهات وتبتعد عن العلم وأهله وتميل للفتن وأهلها ولشبهاتهم. قال ابن شوذب: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. وقال عمرو الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإن رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب مع أول نشوئه. وفي رواية: إن الشاب لينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب. قال ابن بطة معقبا على هذا الأثر: فرحم الله أئمتنا السابقين وشيوخنا الغابرين، فلقد كانوا لنا ناصحين. فإذا أردت النجاة وحفظ دينك فالزم نصحهم واستمسك بوصاياهم. والسلف وصاياهم مخطوطة في الكتب، والزمان قد يتغير بأشخاصه ولكنه يتجدد بأفكاره، فالأفكار تبقى ولكل قوم وارث وإن مات الأشخاص. ولذلك كان السلف يتناصحون وينصحون من معهم ومن بعدهم، ويحذرون الناس من انحراف الأفكار. قال عبد الله بن المبارك: قلت للأوزاعي عند الوداع، أي ابن المبارك أراد أن يسافر، فقلت للأوزاعي عند الوداع: أوصني. قال: كان من رأيي أن أفعله ولو لم تقل، أي كان من رأيي أن أنصحك وأوصيك وإن لم تطلب ذلك، إنك أطريت عندي رجلا كان يرى السيف على الأمة. يعني رجل ينحى منحى الخوارج، إنك أطريت أي أثنيت عليه ولم تكن عارفا بحاله. قال: فقلت: أفلا نصحتني؟ قال: كان من رأيي أن أفعله. لا يترك رجل التبس عليه أمر خارجي بلا نصح، بل يبين له. لأنك إذا رأيت رجلا لصا يحتال على أحد كان الواجب عليك أن تنصحه وتحذره منه. ولصوص الأفكار أشد خطرا من لصوص الأموال. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: لما شاع في الأمة أمر الخوارج تكلمت الصحابة فيهم، أي لما ظهروا وظهر شبهاتهم حذر الصحابة منهم وكشفوا عوارهم. قال: ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث فيهم، وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم، وظهرت بدعتهم في العامة، أي ظهر عند العامة أنهم مبتدعون. لا بد من كشف عوار أهل البدع والفتن والشبهات والضلال. إذا سكت أنت وسكت أنا كما قال إمام أحمد، متى يتعلم الناس ومتى يحذرون من الضلال وكيف يحصنون من الشبهات؟ ونحن أيها الأفاضل في زمن شبهات تكاثرت وفتن قد كثرت مع قلة في العلم وكثرة في الجهل. شاهدتم وتشاهدون فتن تحسب جهادا وتقتيل يحسب استشهادا، شباب تستغل حماستهم وتملأ عقولهم الخاوية بالشبهات ويخرجون من أحضان الأمهات والآباء، ثم تحشى أجسادهم بالمتفجرات، ويظنون لفرط جهلهم أنها مفاتيح القصور والجنات. وأهل الفتن لا يفترون عن إلقاء شباكهم ولا حصانة للإنسان إلا بالعلم ولزوم أهله. قال يزيد الفقير: كنت غلاما شابا فقرأت القرآن، يعني أصبح جاهزا لا يحتاج إلى تعب عليه، استقام. قال: فالتزق بي نفر من الخوارج يدعون إلى أمرهم، لأن هذا طعم كبير لجذب الشباب من أمثاله. إذا مشى معهم خاصة، وإذا صدر لإمامة الناس والتف حوله الشباب وقد شبع بأفكار الخوارج، يسهل أن يصطاد به من مثله ممن يعجب به. قال: كنت غلاما شابا فقرأت القرآن، فالتزق بي، التزق شدة ملازمة بدون مفارقة، نفر من الخوارج يدعون إلى أمرهم. قال: فقضي أني خرجت معهم حاجا. لم يكتفوا بملازمته في وطنه، إنما دعوه ليخرج معهم إلى الحج. والإنسان إذا انفرد به أهل الخوارج فلا تسأل عن الشبهات التي سيحشى بها والأفكار التي سينطلق منها. قال: فإذا هم يقولون: هل لك في رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فانطلقت معهم، فإذا هو أبو سعيد الخدري. وأبو سعيد من علماء الصحابة، وقد تربى على السنة، ولذلك لم يخرج صحابي مع الخوارج. من تربى على السنة وعلى منهاج النبوة حصن. ولذلك ابن عباس لما جاء ليناظر الخوارج قال: قد جئتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن عند ابن عمه، وليس فيكم منهم أحد، وليس فيكم منهم أحد. من تشبع بالسنة لا يمكن للخوارج أن يؤثروا عليه. قال: فإذا هو أبو سعيد الخدري. فقالوا: يا أبا سعيد، إن فينا رجالا يقرؤون القرآن. الأصل أن الإنسان إذا جاء العالم أن يستفيد من العالم ويطلب نصحة، كما قال ابن المبارك للأوزاعي: أوصني. ولكنهم مغترون بأعمالهم، قد غرتهم عبادتهم. فقالوا: يا أبا سعيد، إن فينا رجالا يقرؤون القرآن، هم أشد اجتهادا، والإنسان إذا ذكر ما يوافق عليه الآخر إما أن يثني عليه ويثني على عمله، لأنهم يقرؤون القرآن ثم مع ذلك مجتهدون في الطاعة. كل خصلة يثنى عليها الإنسان. وهؤلاء إذا حصلوا ثناء عليهم على عبادتهم من أبي سعيد كان حجة لهم عند هذا الشاب أن تكون طريقتهم مستقيمة، وأن العلماء لا يخالفوننا. هذا واضح. إذا ذكروا له العبادات وأخفوا عنه السيئات والأفكار المنحرفة إذا أثنى على عبادتهم أو سكت عنهم في كلا الحالتين مستفيدون. قالوا إن كان عندنا خطأ لم يتكلم فنحن على صواب، وإن أثنى عليهم فمن باب أولى. فأرادوا أن يسيطروا على هذا الشاب بهذه الزيارة لهذا الصحابي الجليل، ولكنه خبير، لا تنطلي عليه الأفكار المنحرفة، لأن بعض الناس قد يكون في العلم ولكن تصيبه غفلة الصالحين، لا يميز بين الأفكار وأهل الأفكار ولا يحذر. الكل على خير، الكل على صواب، كل يجتهد في طاعة ربه، ثم يغرق الشباب في الأفكار المنحرفة ويكونون وقودا للنار ولتدمير البلاد. فأبو سعيد لم يجبهم وكشف عوارهم، قال فبينهم كذلك إذ خرجوا علينا بأسيافهم. لما جلى حالهم انكشفت حقيقتهم، فظهروا ورجعوا إلى معدنهم، قال فخرجوا علينا بأسيافهم، يخرجون على الصحابة في الحج، مصيبة. ولكن الشبهات والفتن تعمي القلوب قبل الأبصار. قال فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. انظر إلى هذا الشاب الذي غرر به، كيف نجاه الله بعالم لما حضر مجلسه وكشف عوار هؤلاء، فاستبان له أنهم على ضلال. فالتحصين من الفتن والشبهات لا يكون إلا بالعلم النافع وملازمة أهله، وهذا أيضا يقتضي البعد عن الشبهات وعن أهلها والحذر من إلقاء السمع لذلك، فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة، وقد انفتحت قنوات الشبهات على كل أحد في زماننا وتنوعت مصادر الفتن. فترى الشاب يخلو في حجرته بليله وهو على فراشه، فيصبح وقد تشبع بالفتن والشبهات. يمر على الفتن وهو في غفلة، وتغزوه وهو في حجرته. وقد دل الدين والمشاهدة على أن من قرب من الشبهات تأثر بها ولا بد. ولقد كان لمخالفة النصوص في وجوب البعد عن الشبهات أشد الضرر على من خالفوا ذلك. فأصاب بعضهم حيرة واضطراب بسبب إقحام أنفسهم فيما لا يحل لهم أن يقحموها فيه، بل بعضهم ركب موجة الإلحاد. ناهيك عن رد السنة والطعن في الصحاح وإنكار المسلمات ورد المعلومات من الدين بالضرورة. شبه شبه شبه تطرأ على الناس على أوسع نطاق، وقد تكاثرت نصوص السلف في النهي عن تتبع الشبهات أو نقلها. فعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال، والدجال هو أعظم من يحمل الشبهات والدجل، وما سمي بذلك إلا لكثرة دجله وعظم شبهاته. يأتيه الرجل من الأعراب يقول له: أرأيت إن أحييت أباك وأمك هل تتبعني؟ فيقول: نعم. فيخرج له شيطانان على هيئة أبيه وأمه فيقولان: أي بني اتبعه فإنه ربك. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه. قالها ثلاثا: فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به، أي فلا تزال شبهاته به لما معه من الشبه حتى يتبعه. وفي رواية: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالبعد عن الدجال بقوله: فلينأ عنه. وهذه قاعدة منهجية عظيمة لكل مسلم، تعطيه منهجا كريما في التعامل مع الفتن والشبهات. فالدجال يدعي الربوبية وهو أعور العين، ودجله وكذبه ظاهر، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن إتيانه، فكيف بمن يلبس الحق بالباطل؟ أهل الشبهات كما ذكر السجزي في رسالته لأهل زبيد يأتون الرجل لا يخالفونه، إنما يوافقونه فيما يقول، ثم يلقون إليه الشبه بعد الشبه حتى يسلخوه من السنة. قال الإمام ابن بطة: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أي من سمع بالدجال فلينأ عنه، وهو صادق المصدوق. فالله معشر المسلمين، لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء فيقول: أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبا، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. قال: ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. ولذلك جاء عن الصحابة والتابعين النهي البالغ عن تتبع الشبهات والاستماع لما يقوله أهلها. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا تمكن صاحب هوى من أذنيك فيقذف فيها داء لا شفاء له. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: وإنكم ستبتلون بهم أيتها الأمة، فإن لقيتموهم فلا تمكنوهم من المسألة فيدخلوا عليكم الشبهات. وعن ابن عباس قال: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة القلوب. وقال أبو قلاب الجرمي من أئمة التابعين: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. وكان يقول: لا تمكن أصحاب الأهواء سمعك فيغيروا قلبك. وعن الحسن قال: لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك. وقال سفيان الثوري: من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه، لا يلقيها في قلوبهم. وقال الذهبي معلقا: أكثر أئمة السلف على هذا التحذير، يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. وعن أسماء ابن عبيد قال: دخل رجلان من أصحاب الأهواء على ابن سيرين فقال: يا أبا بكر نحدثك بحديث. فقال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا، لتقومان عني أو لأقومن. قال: فخرج. فقال بعض القوم: يا أبا بكر، وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله تعالى؟ فقال: إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. وعن سلام ابن أبي مطيع أن رجلا من أهل الأهواء قال لأيوب: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة. قال فولى، أي ولى أيوب ويشير بأصبعه: ولا نصف كلمة. يقول: ولا نصف كلمة، لا تكلمني. وعن هشام بن حسان قال: قال رجل ابن سيرين: إن فلانا يريد أن يأتيك ولا يتكلم بشيء. قال: قل لفلان: لا، ما يأتيني، فإن قلب ابن آدم ضعيف، وإني أخاف أن أسمع منه كلمة فلا يرجع قلبي إلى ما كان. وقال معمر: كان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم، فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذنيه وقال لابنه: يا بني أدخل أصبعك أو أصبعيك في أذنيك واشدد واشدد ولا تسمع من كلامي شيئا. قال معمر: يعني أن القلب ضعيف. وعن عبد الرزاق قال: قال لإبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى: أرى المعتزلة عندكم كثيرة؟ قلت: نعم، وهم يزعمون أنك منهم. قال: أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك؟ قلت: لا. قال: لما؟ قال: لأن القلب ضعيف، والدين ليس لمن غلب، الدين ليس لمن غلب. وعن ابن خثيب أن طاووسا كان جالسا هو وطلق بن حبيب، فجاءهما رجل من أهل الأهواء فقال لهما: أتأذن لي أن أجلس؟ فقال له طاووس: إن جلست قمنا. فقال: يغفر الله لك يا أبا عبد الرحمن. فقال هو ذاك: إن جلست والله قمنا. فانصرف الرجل. وقال الفضيل: صاحب بدعة لا تأمنه على دينك، ولا تشاوره في أمرك، ولا تجلس إليه، ومن جلس إلى صاحب بدعة أورثه الله العمى، يعني في قلبه. وكان سفيان الثوري يقول: ما من ضلالة إلا ولها زينة، فلا تعرض دينك إلى من يبغضه إليك. فالحذر أيها الأفاضل من تعريض الدين للخطر بالاستماع أو الجلوس أو القراءة أو المناظرة أو المشاهدة. فعن مغيرة قال: خرج محمد بن السائب وما كان له هوى، فقال: اذهبوا بنا حتى نسمع قولهم، فما رجع حتى أخذ بها وعلقت قلبه. وقال البتي: كان عمران بن حطان من أهل السنة، فقدم غلام، أي من الأباضية، مثل البغل، فقلبه في مقعد. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، والنصوص والآثار في هذا كثيرة جدا. فمن الخطأ الواضح ما يفعله كثير من المسلمين اليوم من اقتحام الشبهات وتتبعها بدعوى الاطلاع على ما عند الآخرين أو بزعم توسيع المدارك، فإن هذا خطأ في الاعتقاد ظاهر لا يحل لمسلم أن يورط نفسه فيه، وضرر هذا بالغ جدا على الدين. وقد يتعلل البعض بأنه يريد من هذا الاطلاع الرد على شبهاتهم، وهذا في الحقيقة مزلق عظيم. قال مبشر بن إسماعيل قيل للأوزاعي إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع، فقال الأوزاعي هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. وقال مصعب بن سعد لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. وقال محمد بن النضر الحارثي من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. الرد على الشبهات أيها الأفاضل لا يكون إلا من ذي علم راسخ يعرف الحق أولا ويقرره، ثم يقدر على دحض الباطل ثانيا. أما أن يخوض في رد الشبهات من هب ودب فهذا خطأ عظيم، ومن أشد مفاسده أن من يدخل في ذلك يرد ردا ضعيفا فيتسبب ذلك في تقوية الباطل والشبه في قلوب الناس. ولذلك قد ينتكس بعض هؤلاء الذين يردون لدخول الشبه عليهم من حيث أرادوا ردها، فيترتب على ذلك أن يقبل أحدهم الشبهة ويكون أحد المروجين لها بعد أن كان يريد ردها ومحاربتها. قال ابن شوذب قال لي عقيل بن طلحة، وكانت لطلحة صحبة يعني والد عقيل، هل لقيت عمرو بن عبيد؟ فقلت لا. قال فلا تلقه، لست آمنه عليك. وكان عمرو ابن عبيد يرى رأي المعتزلة. وقال مسلم بن يسار لا تمكن صاحب بدعة من سمعك فيصب فيها ما لا تقدر أن تخرجه من قلبك. وقال جعفر بن محمد اتقوا جدال كل مفتون فإن المفتون يلقن حجته. الشيطان يعمل معه، فإن المفتون يلقن حجته. وبهذا نعلم عظم فقه السلف في هذا الباب حين كانوا ينهون عن عوام المسلمين من الدخول في الشبهات. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الشبهات والفتن من تشرف لها تستشرف. وليعلم أن دين الله محفوظ بحفظ الله، وأن الله عز وجل يقيض لدينه من يذود عنه ويظهر به الحق. فلا يقلق مسلم حمله حماسه لدينه على إرادة الرد على المبطلين، فيقال له سيجعل الله في هذه الأمة المرحومة من يبين الحق ويدحد الباطل ممن حباهم الله العلم وأكرمهم به. فلا تأخذن أحدكم الحماسة والحرقة على الدين أن يقتحم الشبهات وينبري للرد والمناظرة ولما يكن راسخا بعد. فسبيل الدفاع التبحر في العلم لا التحمس. فإن أردت أن تكون واحدا من هؤلاء فاسلك سبيلهم في العلم وتعلم كما تعلموا وأتي البيوت من أبوابها، عسى الله أن ينفع بك ويجعل منك إماما يدحض بك الباطل وينصر بك الحق. فالإمامة في الدين لا تكون إلا لمن تعلم وفقها دين الله تعالى. فكن على يقين من الحق الذي معك ولا تعرضه للاهتزاز. عن هشام ابن حسان قال جاء رجل الحسن فقال يا أبا سعيد تعال حتى أخاصمك في الدين، نتجادل نتناظر. فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضلت دينك فالتمسه. وكان مالك يقول حين يأتيه الرجل قال: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصم. وكان يقول: يلبسون على أنفسهم ثم يطلبون من يعرفهم. وقال حسان بن عطية لغيلان الدمشقي القدري: إنك وإن أعطيت لسانا حجج وبلاغة فإنا نعلم أن على الحق وأنك على الباطل. إذا عرفت السنة فالزمها ولا تخاطر. فمن الضرورة بمكان أن يحصن الإنسان فكره من الشبهات، وأن يحذر من اقتحام أبواب الفتن والشبهات. فمن نأى بنفسه وسلك سبيل العلماء واستمع لهم نجا من الفتن وعصم بتوفيق الله. قال أحمد بن أبي الحواري: قال لي عبد الله ابن البصري: ليس السنة عندنا أن ترد على أهل الأهواء، ولكن السنة عندنا أن لا تكلم أحدا منهم. هذه السنة. ليس السنة عندنا أن ترد على أهل الأهواء، ولكن السنة عندنا أن لا تكلم أحدا منهم. اقرأ لأهل السنة، لا تقرأ لأهل الفتنة، لا تستمع لهم، لا تقرأ لهم، لا تأخذ كتابا من رأسك ويغريك عنوانه فتقحم نفسك في الفتن. لا تجادل، لا تجعل نفسك رأسا. قال الهيثم بن جميل: قلت لمالك أي ابن أنس الإمام: يا أبا عبد الله، الرجل يكون عالما بالسنة يجادل عليها؟ قال: لا، يخبر بالسنة، فإن قبلت منه وإلا أمسك. وقال عباس بن غالب الهمداني الوراق: قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله: يا أبا عبد الله، أكون في مجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري، فيتكلم مبتدع فيه، أرد عليه؟ قال: لا، لا تنصب نفسك لهذا، أخبر بالسنة ولا تخاصم. قال: فأعدت عليه القول: ليس من يعرف السنة غيري في المجلس. قال: فأعدت عليه القول، فقال: ما أراك إلا مخاصما. لا تجادل، تضعف الحق، اذكر السنة وامضي، بين الحديث والأثر وامضي، لا تجعل نفسك مخاصما. هو لا يخاصمك لأجل أن يرد، أن يرجع للحق، إنما لأجل أن يردك عن الحق وأن ينشر شبهه في الناس ويجعلك سلما لذلك. فانتبه، نحن في زمن شبهات وفتن في الدين، يصرف الناس عن الحق الواضح بالشبه، وقد يمكن لأهل الفتن في الفضائيات، فاحذر أن تستمع. هناك قنوات تنشر الكذب والفتن على البلدان، احذرها. هناك من يرد النصوص والسنة بالحجج الواهية، احذرهم. لا تقل أستمع لأرد. إذا عرفت السنة قوي نفسك فيها وانشرها في الناس وحصنهم، هذا واجب على كل مسلم. فمن وفقه الله للعلم فليجتهد وليبذل وقته. قال وليد بن مسلم وقد سئل وهو شيخ الإمام أحمد: ما إظهار العلم؟ قال: إظهار السنة. أظهر السنة وانشر الخير وانشر ما يجمع الناس، فالخير في الأثر. قال أوزاعي رحمه الله: عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. وقال ابن سيرين: كانوا يرونه على الصراط ما كان على الأثر. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يميتنا عليها، وأن يجنبنا ويجنب بلادنا أهل الفتن